واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قالوا بقتل المنفصل واندرج معه من اندرج وإنا لصادقون. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قارون بتوسط المنفصل واندرج معه من اندرج. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. النقاش بالإشباع واندرج معه حمزة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. حمزة على الوجه السابق بالسكت على المد المنفصل. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. الأزرق بالإشباع وترقيق الراء. وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ابن كثير بالنقل. وسل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. الكسائي بالنقل وتوسط المنفصل واندرج معه خلف العاشر. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. النقاش بالسكت على الموصول والإشباع واندرج معه حمزة. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. ابن الأخرم بالسكت على الموصول وتوسط المنفصل واندرج معه السوري عن ابن ذكوان وحفص وإدريس. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. حمزة بالسكت على المد المنفصل والموصول.